أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل هنالك مصلحة للأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين في دعوتهم الناس إلى الإيمان بالله؟ هل لي أنا مصلحة في أن أقول لك إن لك ربا خلقك وسواك وقدرك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي صنع ما صنع من أجلك؟ أية مصلحة لي حينما أدعوك إلى الإيمان بالله وإطاعته واجتناب معاصيه؟ أساسا لو أن أحدا دعاك إلى الإيمان بالله، فهل له مصلحة في ذلك؟ لنغير السؤال، لو أن أحدا دعاك إلى الكفر بالله، فهل له هو الآخر مصلحة في ذلك؟ الجواب إن المؤمنين يتبعون الأنبياء الذين كان شعارهم قل لا أسألكم عليه أجرا. كل الأنبياء كانوا يقولون لأممهم لا نريد منكم أجرا، لا نريد منكم مصلحة دنيوية، بل كانوا يخسرون مصالحهم الدنيوية للآخرين. يعني كان النبي، إذا أي نبي يترك دعوة الناس إلى الإيمان بالله، ربما كانت تؤمن مصالحه، لكن أحيانا كان يتعرض للمضايقات، يتعرض للتهديد بالقتل، يتعرض للقتل، وقد قتل أنبياء كثيرون لأنهم دعوا الناس إلى الإيمان بالله. إذن لا مصلحة لهم في دعوة الناس إلى الإيمان برب العالمين. ومن ثم نستطيع أن نقول بكل صراحة، ليست لنا مصلحة دنيوية في دعوة الآخرين إلى الإيمان بالله. ونحن وغيرنا من المؤمنين يتحملون الكثير من العنت والعذاب والمضايقات بسبب إيماننا بالله ودعوتنا الآخرين إلى ذلك. وعلى أقل التقادير يمكن أن نقول أن المؤمنين مصلحة، لكن ليس في الدنيا. للمؤمنين مصلحة في الآخرة. ندعو الآخرين إلى الإيمان بالله لأننا نرجو أن نثاب على ذلك، لأننا دعونا غيرنا إلى الإيمان بالحقائق والالتزام بها. إيماننا يدفعنا إلى الالتزام بمجموعة من الواجبات والامتناع عن كثير من الملذات المحرمة، وإيماننا يدعونا إلى دعوة الآخرين. بعبارة أخرى، نحن وصلنا إلى النور ونريد غيرنا أن يصل إلى النور أيضا. نحن وغيرنا من الناس مثل جماعة يعيشون على سفينة فاتكسرت بهم السفينة، وقد وصل البعض إلى ساحل الأمان، يريدون الآخرين أيضا يصلوا إلى ساحة إلى الأمان. احنا نريد غيرنا ايضا ينجو. مصلحتنا ليست في الدنيا، انما مصلحتنا نعم في الاخره والثواب الذي نحصل عليه. واذا كان المؤمنون يدعون الاخرين الى الايمان، فلانهم اكتشفوا الحقيقه واستضاءوا بالنور، ويريدون اشراك الاخرين معهم في هذا الخير. اما الملحدون فلربما يدعي بعضهم أنهم لا مصلحة لهم في ذلك، لكن ما دام لا يؤمن بالآخرة فلماذا يرفع راية الإلحاد؟ قد يقول لأنني أريد للناس أن يؤمنوا بالحقائق. تريد للناس أن يؤمنوا بالحقائق وأن تتأمن مصالحك. تكتب كتاب، هذا الكتاب ينشر، تحصل على حقوق الطبع. ليش تأخذ حقوق الطبع؟ تتحصل منفعة، منفعة تتحصلها. لكن فيما يرتبط بالقرآن الكريم، الذين يوزعون المصاحف على الناس بالمجان، الذين يتبرعون بأموالهم لطباعة القرآن، هل أحد منهم كان يبحث عن المصلحة المادية؟ الذي ينشر كتابا وهذا الكتاب يدعو فيه الآخرين إلى الإلحاد، يريد المصلحة من وراء هذا الكتاب، يريد يربح من هذا الكتاب، مو أنه يرى بأن على عاتقه رسالة لابد أن يوصلها إلى الآخرين. فالملحدون بالرغم من كل ادعاءاتهم فإنهم يبحثون عن مصالح ذاتية خاصة لهم في رفع راية الإلحاد. هم لا يلتزمون بناء على كفرهم بأي دين، فلا واجبات ولا محرمات. فإذا كان الله في نظرهم غير موجود، فالسؤال لماذا يلتزمون بشيء؟ ليش يلتزمون بشيء؟ ليش يلتزمون بالقضايا الأخلاقية؟ ليش يلتزمون بالأمور النفسية الإنسانية؟ وبالطبع في المجالات العبادية هم يؤمنون بها، مصلحتهم في الدعوة إلى الإلحاد هي الحصول على بعض المغانم. كما قلت أحدهم يرفع راية الإلحاد ليربح أموالا من حقوق التأليف، أو حينما يأتي ويلقي محاضرة في الإلحاد يأخذ أجر على إلقاء المحاضرة، يأخذ أجر على حضوره في مكان لكي تطرح عليه الأسئلة ويجاوب عليها، يعني يأخذ أجور على محاضراته، يأخذ أجر التأليف وعند مصلحة في هذا الأمر. فدعوته هي دعوة مادية مصلحية بامتياز، ولن تجد أحدا من الملحدين يتنازل عن مصالحه أو يتبرع بأمواله للآخرين. خلي تفضلون، هؤلاء الملحدون الذين يدعون إلى الإلحاد هنا وهناك ويلقون المحاضرات ويرفعون راية الإلحاد ويطبعون الكتب، خلي يوزعون أموالهم على من آمن بهم، خلي يوزعون أعمالهم على المنظمات الخيرية، خلي كل واحد اللي يدخل في الإلحاد يعطوا مبلغ من المال، من يعطي من أمواله. لكن المؤمنون يمتنعون عن ارتكاب الجرائم بحق غيرهم حتى في خلواتهم، بينما غيرهم لا يتورع عن فعل أي شيء يراه متوافقا مع مصلحته ومع هواه، خاصة إذا كان في أمان من مراقبة وعقوبة القانون. المؤمن لا يخالف ما هو ملتزم به، لا أقول مدعي الإيمان، مؤمن حقيقي يخاف الله عز وجل لن يرتكب جريمة في منتصف الليل في وسط الظلام، يرتكب جريمة لأنه يخاف من الله ويعرف أنه مراقب من قبل ربه. لكن الملحد إذا مخر من عقوبة القانون ليش يلتزم؟ الملحدون لا يريدون الخير للناس عندما يدعون إلى الإلحاد، بل يريدون الخير لأنفسهم. أما المؤمنون أصلا لا يريدون الخير لأنفسهم في الغالب عندما يدعون إلى الإيمان، بل يريدون الخير للناس، سواء الخير بمعنى الهداية أو الخير بمعنى صلاح الدنيا وصلاح الآخر. الدليل على ذلك الأنبياء والأوصياء عاشوا في الدنيا زهادا، كانوا صالحين في أنفسهم. لا أحد يمكن أن يدعي أن نبيا من الأنبياء ارتكب جريمة من الجرائم، أعوذ بالله، كانوا معصومين من الزلل، لا في الليل ولا في النهار لا ظلموا أحدا ولا صادروا حق أحد، صدرت حقوقهم، ظلموا، أوذوا، لكنهم تحملوا كل ذلك لأنهم لم يكونوا يبحثون عن مصالح. هذا سيد الأنبياء والرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كم لاقى من كفار قريش ومن صناديدهم ما لاقى من العنت والعذاب، عذبوا أصحابه، عذبوه هو وهددوه بالقتل، حاولوا قتله، صادروا أمواله، وضعوه في الإقامة الجبرية في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات، منعوا الناس من التعامل معهم، منعوا الناس من إيصال الماء إليهم والطعام إليهم، فكانوا يقاسون ما يقاسون من الصعوبات في الحصول على قطرة ماء أو لقمة خبز لمدة 3 سنوات. ثم أتوا إلى أبي طالب: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفه أحلامنا وسبأ آلهتنا وأفسد شبهنا. أفسدهم يعني أخرجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله عز وجل. فإن كان يريد مالا أعطيناه حلي الكعبة، وكان الذهب بالأوقيات كثيرة على كل حال. وإن كان يريد زوجة زوجناه أجمل بناتنا، وإن كان يريد الإمرة أمرناه على أنفسنا. شو يريد؟ يعني إذا ترك الدعوة للإيمان بالله وانضم إلينا في عبادة الأصنام، دنياه تعمر، يحصل على أجمل بنت يتزوجها ونعطيها الذهب الكثير ونجعله أميرا علينا. فقال أبو طالب كلمته المعروفة: والله يا عم، لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أموت دونه. شنت عليه الغارات، شنوا عليه حروب، قتلوا أصحابه، قتلوا بعض أهل بيته، صبر، وحينما مات مات وهو مديون، مع أنه أصبح رئيس دولة. إذن لا المؤمنون العاديون ولا الأوصياء وأولياء الله ولا الأنبياء والرسل كانوا يبحثون عن مصلحة في دعوة الآخرين إلى الإيمان. واليوم أيضا لا مؤمن في هذه الأرض يدعو غيره إلى الإيمان بالله لمصلحته الشخصية. وحتى لو أن أحد الأدعياء فعل ذلك، سرعان ما يكتشفه الناس ويبتعدون عنه. إذن نحن لا مصلحة لنا، وإنما المصلحة في من ندعوه إلى الإيمان بالله. السلام عليكم.